شيخ محمد. مرحبا بكم. الرسالة بين يدينا وردتنا من الأخ ميم ميم صاد. سبيتي أو سبيتي في منطقة العلا، يقول: أخي متزوج من أحد أفراد القرية، فإذا أردت سفرا أو أتيت من السفر فهل يصح لي مصافحتها، يقصد مصافحة زوجة أخيه، أم مقابلتها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول في الجواب على هذا السؤال: إن كانت زوجة أخيك من محارمك برضاع أو نسب فإنه لا حرج عليك في مقابلتها والسلام عليها، لأن المحرم يجوز له أن ينظر إلى ما يظهر غالبا من ذات محرمه. وأما إذا كانت هذه الزوجة زوجة أخيك ليست محرما لك بنسب ولا رضاع فإنه لا يجوز لك أن تصافحها ولا أن تنظر إلى وجهها، اللهم إلا إذا صافحتها من وراء حائل، كما لو وضعت على يدها شيئا يحول بين مسك لبشرتها ومسها لبشرتك فهذا لا بأس به، ولا بد أيضا أن يكون هذا بلا خلوة، فإنه لا يجوز لك أن تخلو بامرأة أخيك إذا لم تكن من محارمك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة، فقال في حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين وهو يخطب الناس: لا يخلون رجل بامرأة. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الحمو وهو قريب الزوج هل يجوز أن يخلو بالمرأة، فقال: الحمو الموت، يعني بذلك أنه يجب عليك التحرز منه والفرار من الخلوة به كما تفر من الموت. نعم. وهذا دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يخلو بامرأة ولو كانت زوجة لأحد من أقاربه. وهذه المشكلة مشكلة اجتماعية في الحقيقة، لأن كثيرا من الناس يكون له زوجة وعنده في المال وعنده في البيت أخ له، وليس هناك والدة أو أخوات يكن مع زوجة أخيه، وفي هذه الحال إذا لم يكن في البيت سوى زوجة أخيه لا يجوز أن يخلو بها في البيت إذا خرج أخوه لعمله أو سافر، بل نقول في هذه الحال الحل بإحدى طريقين: إما أن الأخ يذهب بزوجته إلى أهلها ما دام غائبا عن البيت، وإذا رجع إلى البيت أتى بها من أهلها معه. لا. وإما أن يجعل البيت قسمين، قسم مثلا القهوة ومحارمها ومصالحها يكون بها الأخ إذا غاب أخوه، يعني قصدي إذا غاب أي إذا لم يكن في البيت، ويجعل بين هذا القسم وبين القسم الثاني الذي هو قسم النساء بابا أو باب محكم يكون مفتاحه مع زوج المرأة، فإذا خرج زوج المرأة أغلق هذا الباب حتى لا يدخل أخوه على امرأته ولا تدخل هي على أخيه. فإذا قال قائل مثلا إن هذا يمكن أن لا يفيد، لأن المرأة قد تخرج من باب السوق وتدخل على أخيه في الجهة الأخرى، نقول هذا أمر مستبعد ولا يمكن التحرز منه بأي حال من الأحوال، حتى لو أن المرأة ذهبت إلى أهلها قد تأتي إلى البيت وتتصل بأخيه، ولكن هذا أمر بعيد جدا، لأن الأخ يبعد أن يخون أخاه حتى مع تحفظ أخيه منه، والإنسان إذا فعل الأسباب الشرعية التي تبعد عن المحذور فإن الله تبارك وتعالى يعينه ويبعد المحذور منه. نعم. لديه سؤال آخر لدى المستمع ثبيتي من منطقة العلا، يقول إذا سهيت وأنا في صلاتي مع جماعة، فمثلا نحن في الركعة الثانية من صلاة الفجر فسهيت فقمت ثم جلست، فهل يصح لي وحدي سجود السهو أم لا؟ لا، ليس عليك سجود سهو ما دام لم يفتك من الصلاة شيء، لأن المأموم إذا سهى سهوا يجبره سجود السهو إذا كان مع الإمام ولم يفته شيء من الصلاة، فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو ويسقط عنه السجود حينئذ، لأنه إذا سجد حينئذ خالف إمامه في المتابعة. هذه رسالة وردتنا من الداعي عين ميم فاء الرويلي، يقول في رسالته: وبعد أبعث لكم هذه الرسالة وأقول لكم فيها أن لي خالة متزوجة، وبعد أنها مخلوعة الشعور، يقصد بها جنون تقريبا، وبعده ذهبت مع زوجها وزوجها أخذها وهي كمثل ما أقول لكم، وبعد أنها أحرقت نفسها، على هل عليها خطأ من هذا الحرق أم لا، وهل هي من أصحاب الجنة أو النار؟ أفيدونا أفادكم الله عن هذا الأمر ولكم جزيل الشكر. الذي فهمت من قوله مخلوعة الشعور أنها ليس لها عقل. نعم. فإذا كان ما فهمته هو الواقع فإن فعل المجنون لا يعاقب عليه المرء، لأن المجنون لا عقل له، والله تبارك وتعالى إنما يعاقب على من كان عاقلا، إنما يعاقب من كان عاقلا. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فهذه المرأة التي أحرقت نفسها ليس عليها ذنب ما دامت أحرقت نفسها في هذه الحال. لا. وأما هل هي في النار أو في الجنة فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. من شقراء وردتنا هذه الرسالة من المرسلة حاء عين عين، تقول فيها: أرجو الإفادة عن صحة أكل الدجاج المستورد من فرنسا، حيث أنني وجدت الحنك السفلي متصل بالدجاجة لم يقطع، فهل هو حلال أم حرام؟ أما الدجاجة التي وجدتيها لم يقطع جزء من رأسها، وكان القطع مع أعلى الرأس، فإن هذه لا تحل، ولكنه لا يلزم أن يكون هذا الحكم ساريا في جميع الدجاج التي معها. وهذه اللحوم المستوردة من غير البلاد الإسلامية من دجاج وغيرها مما يحل أكله، نرى فيها أنها جائزة الأكل وأنه لا حرج من أكلها، ولكننا نظرا لكثرة الخوض فيها والقول والقيل نرى أن تجنبها أولى، وأن الإنسان يستغني بما لا شبهة فيه عما فيه الشبهة، وأما تحريم ذلك فلا، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما ذبحه اليهود، كما في الشاة التي أهديت له في خيبر، وكذلك دعاه غلام يهودي وهو في المدينة وقدم له فيما قدم إهالة سنخة، والإهالة السنخة قال أهل العلم إنها الشحم المتغير، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل عليه الصلاة والسلام المرأة اليهودية التي أهلت له الشاة، لم يسألها كيف ذبحتها ولا هل سمت عليها أم لا، فما ذبحه من تحل ذبيحته من مسلم أو يهودي أو نصراني فإنه يؤكل، ولا يسأل كيف ذبح ولا هل سمي الله عليه أم لم يسمى. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت إن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. وقالت وكانوا حديث عهد بكفر. فدل هذا على أن الإنسان إذا قدم له من يحل له أكل ذبيحته لحما فإنه يأكله ولا يبحث كيف ذبح ولا هل سمي عليه أم لا، هذا ما تقتضيه السنة. ولكن كما قلت قبل قليل إنه نظرا لكثرة الخوض فيما يرد من تلك البلاد غير الإسلامية فإنه إذا تورع عنه إلى غيره فهو أولى، ونحن لا نحرم هذا اللحم الوارد. نعم. أيضا تقول المرسلة من شقراء إن لي أخت من الرضاعة وأرضعت أولادا غير أولادها، فهل يجوز أن أكشف للأولاد الذين أرضعتهم؟ نقول أختك من الرضاعة كأختك من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وعلى هذا فإن أولاد أختك الذين أرضعتهم تكونين أنت خالة لهم، فتكشفين لهم كما تكشفين لبنات لأولاد إخوتك أختك هذه. نعم. أيضا تقول سجدة تلاوة القرآن هل تجوز في أوقات النهي؟ نعم يجوز للقارئ إذا مر بالسجدة في أوقات النهي أن يسجد، وذلك لأن كل صلاة لها سبب فإنها تفعل ولو في أوقات النهي، إذ أن أوقات النهي حسب تتبع الأدلة والجمع بينها إن تختص بالنوافل المطلقة التي ليس لها سبب، وأما النوافل التي لها سبب كسجود التلاوة وتحية المسجد وصلاة الاستخارة فيما يفوت وصلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر وما أشبه ذلك كلها تفعل في أوقات النهي ولا حرج فيها. أيضا تقول المستمعة هل يجوز الشامبو أو الصابون عن السدر المعروف بالخبط في الغسل عن الحيض أو النفاس، لأنه يوجد من الناس من يقول ما يطهر إلا السدر، جزاكم الله عنا خير الجزاء. السدر ليس بلازم في الطهارة من الحيض والنفاس، تحصل الطهارة بدونه، وإذا تطهرت المرأة بما ينوب عن السدر في التطهير فلا حرج في ذلك. من العراق ومن بغداد ورأتنا هذه الرسالة من محمد جاسم، يقول إذا حدثت لي جنابة فهل يجوز لي أن أحمد الله وأدعو بهذا الدعاء عند الاستيقاظ من النوم؟ الحمد لله الذي أماتني ثم أحياني وإليه النشور، وإذا عطست فهل يجوز لي أن أحمد الله؟ وإذا تثاءبت فهل يجوز لي أن أستعيذ بالله من الشيطان؟ وقد تأتي في بالي بعض الآيات، فهل يجوز أن أقرأها على ظهر قلبي وأنا محدث الحدث الأكبر؟ أما ذكر الله تعالى وأنت على جنابة فإنه لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه كما ثبت ذلك عنه من حديث عائشة، فتجيب المؤذن وتذكر الله بعدما تقوم من النوم، وكذلك تذكر الله عند الأكل وعند الشرب، وتحمد الله عند العطاس. وأما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب فليس فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتخاذها سنة ليس بصحيح، وهي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد من يتثاءب إلى سنة فعلية وهي كظم التثاؤب إن استطاع وإلا فليضع يده على فيه، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من تثاءب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا ثبت ذلك أيضا من فعله فيما أعلم. وعلى هذا فلا ينبغي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب. ومن علم بسنة في ذلك فليتبعها، فإننا لا نقول إلا ما بلغه علمنا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. وأما قراءة القرآن للجنب فالأحوط عليه أن لا يقرأ، ولكن له أن يذكر الله تعالى فيما يوافق القرآن إذا لم يقصد القراءة، كما لو قال مثلا الحمد لله رب العالمين، فإن هذه آية من آيات من كتاب الله، ومع ذلك إذا لم يقصد بها القراءة فلا حرج عليه فيها. يقول في رسالته هذه: أنا شاب، وكثيرا ما تظهر على وجوه الشباب ما يسمى بحب الشباب، وأحيانا أضع يدي عليها فتخرج بعض القطرات من الدم، فهل هذه القطرات تفسد الوضوء وفقكم الله؟ لا تفسد الوضوء، هذه القطرات لا تفسد الوضوء وليس بنجسة أيضا، بل هي طاهرة ولا تضرك. واعلم أيها السائل أن جميع ما يظهر من البدن من الدم والقيح وغيره لا ينقض الوضوء أيضا، إلا إذا كان خارجا من السبيلين من القبل أو الدبر. فلو انجرحت أو رعف أنفك أو حصل دم من ضرسك أو ما أشبه ذلك وخرج دم ولو كثيرا فإن وضوءك باق لم ينتقض. هذا هو القول الصحيح، وذلك لأنه لا دليل على نقض الوضوء بذلك، والأصل بقاء الطهارة. وأما ما خرج من السبيلين فهو ناقض ولا أشكال فيه. نعم. أثابكم الله. هل هناك لم ألسل أثابكم الله أيها السادة، إلى هنا نأتي.